يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يحل أن أعطي الزكاة لابن ابنتي لأنه محتاج؟ لا، لا تحل الزكاة من الوالد لأولاده ولا من الأولاد لوالده، عمود النسب لا تحل زكاة بعضهم لبعض. نعم.